بين الصفا والمروة جهلا حتى رجع إلى منى وجاء للحج، يظهر أنه جاء للحج. طيب هذا الإنسان إذا كان مفرد أو قارن فليس عليه سعي بعد الحج، لأن السعي لا يلزم أن يكون بعد الحج. إن سعى بعد الحج قبل الحج فإنه يسقط عنه السعي بعد الحج، وإن لم يسعى قبل الحج فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة ولا شيء عليه. أما إذا كان متمتعا فإنه بهذا العمل يظهر لي والله أعلم، ولعل السائل إذا كان متمتعا يوضح سؤاله حتى تمكن الإجابة عليه. لكن الذي يظهر من سؤال السائل أنه مفرد أو قارن، فالسعي ليس لازما قبل الحج بالنسبة للمفرد والقارن، فمن لم يسعى قبل الحج بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة. ما في أحد سؤال؟ يا شيخ لو كان الإنسان جريح على أحد الأعضاء على الوضوء، كان الإنسان جريح على أحد الأعضاء على الوضوء ومربوطة، ماذا يفعل؟ عليها رباط. هذا سائل يسأل يقول إذا كان عضو من أعضاء الوضوء مجروح وعليه لفافة فما الحكم؟ نقول إنه يمسح على هذه اللفافة، يمسح عليها عند غسل ويغسل البقية، ويغسل ما حولها واللفافة يمسح عليها أثناء غسله لهذا العضو. إذا كانت على يده فعند أثناء غسله لليد لا يغسل اللفافة وإنما يمسحها. ارفع صوتك. إذا وضع الإنسان اللفافة على غير طهارة فلبعض أهل العلم رأي في هذا أنه لا بد أن يتيمم، لكن هذا كثير من العلماء قال انه لا يلزم، بل انه يمسح عليها ولو كان لبسها او وضعها على غير طهارة، لانها ليست كالخفين، كما سيأتينا الكلام في الدرس القادم عند الكلام على المسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى العمامة، وانهم يشترطون ان تكون على طهارة كما سيأتينا ان شاء الله. لكن الذي عليه كثير من المحققين من العلماء انه لا يشترط للمسح على الجبيرة أن تكون على أن يكون العضو بعد اكتمال الطهارة، لأن الجبيرة ليست كالعمامة أو كالخفين يتحكم الإنسان فيها وفي وقتها، لأنه في الغالب أنه يكون عقب حادث أو أمر مفاجئ فيحتاج إلى المبادرة والإسراع فيه والانشغال به عن الاستعداد لغسل العضو. فيقولون إنه لا تشترط له الطهارة فيمسح عليه ولو لم يكن على طهارة. والمذهب الذي سيأتينا إن شاء الله أنه يقول لا بد أن يكون على طهارة وإلا فيلزمه التيمم مع المسح، لكن كثير من المحققين يقول هذا اشتراط لا دليل عليه. يقول هل هناك دعاء معين أثناء الوضوء؟ لا، ليس فيه دعاء معين أثناء الوضوء. أثناء الوضوء ليس في دعاء، إنما الدعاء قبله هو تسمية وبعده وهو الشهادتين والدعاء. هذا السائل يسأل سؤال خارج الموضوع، يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما المراد بالباءة؟ المراد بالباءة هي القدرة على الوطن، يعني الرغبة الجنسية عند الإنسان، فإنها إذا توفرت في الإنسان فعليه أن يبادر إلى الزواج، لأنه به يحصل الإعفاف وتحصين الفرج وغض البصر. والإنسان الذي لا يستطيع هذا الشيء فإن عليه أن يكمح جماح النشاط عنده ويحد من ذلك بكسرها وهو الصوم، فإن الصوم يضعف النشاط ويحد من تعلق الإنسان بهذا الأمر الذي يدعوه ويضايقه حتى ييسر الله تعالى أمره. وبعض العلماء قالوا إن المراد بالباء هو تحصيل المهر، فالإنسان إذا وجد المهر فعليه أن يبادر لأجل أن يأمن الوقوع في المفاسد، وإذا لم يجد المهر الذي به يستطيع الزواج فإن عليه أن يصوم، وكلاها معناها صحيح إن شاء الله. هذا يسأل يقول إنه مر بنا عبارة عند المؤلف أنه يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، فهل هذا يعارف ما ورد من المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم؟ قل لا يعارف، هذا في طريقة إدخال الماء، ثم بعد إدخال الماء أنت بالغ فيها، فبعد أن تضع الماء في فمك ثم تضعه في أنفك تستطيع أن تبالغ في المضمضة وأن تبالغ في الاستنشاق من ذلك، ولا يؤثر هذا على المبالغة. هذا يقول هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ لم يرد فيه نهي واضح، والأصل البقاء على الإباحة والبراءة الأصلية لعدم وجود ما يدل على المنع، فيجوز الكلام في أثناء الوضوء وليس فيه حث ولا منع. هذا السائل يسأل يقول امرأة تأتيها العادة في رمضان ولكنها لا تقضيها أيام الفطر، فما الحكم؟ أيام الفطر أمامها 11 شهر كلها مكان للفطر، فتقضيها في أي وقت قبل أن يأتي رمضان القادم فإن هذا وقت لقضائها، ولا يشترط أن تقضيها بعد رمضان مباشرة، فلو لم تقضيها إلا في شهر شعبان القادم فإن هذا جائز ولا لوم عليها. وعائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيها إلا في شهر شعبان، وذلك أنها كانت تحرص على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني أو كما ورد، فتأخيرها إلى أن يضايقها الوقت، فإذا ضايق الإنسان الوقت فإنه صار يجب عليه، فإذا كان مثلا عليها 6 أيام ولم يبق من شعبان إلا 6 أيام صار واجبا عليها أن تصوم هذه الأيام، لأن الفرصة أمامها قد ضاقت، وحينئذ يتعين عليها القضاء قبل أن يأتي الشهر الآخر. وأما إذا كانت تتركها يعني أنها تترك صيامها فهذا أمر لا يجوز، وهل هي تجهل أو لا تجهل أو مثلها يجهل أو لا يجهل هذا أمر يحتاج إلى سؤالها والاستفصال منها، إن كانت متهاونة ولا تقيم لهذا أمر فهذا يعتبر أمرا عظيما، إذا كانت مستهينة بالشهر ومستهترة به فقد يصل الأمر بها إلى حد الكفر إذا كان استهتارا بالعبادة وبركن من أركان الإسلام، وإذا كان لا بسبب جهلها وظنها أنه يجوز القضاء بعد رمضان القادم فيبين لها وتلزم بالقضاء، وعليها أن تكفر إذا مضى عليها رمضان آخر وهي لم تصم هذه الأيام، فيجب عليها مع الصيام أن تطعم عن كل يوم مسكينا. هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ نقول نعم يجوز الإنسان يتوضأ داخل مكان قضاء الحاجة، لكن لا يذكر اسم الله تعالى داخل الحمام، فيذكر الله قبل أن يدخل ثم يدخل ويتوضأ. يقول هل يصح صوم الطفل الصغير أم لا؟ نقول نعم المميز يصح صومه وله أجر ولوليه أيضا أجر، وترغيب الصيام ترغيب الصغار في الصيام هذا من العبادات التي تعتبر نافلة في حقهم كصيام الإنسان النوافل الأخرى، فصلاته وصيامه وحجه كلها تعتبر نافلة في حقه وهو يترتب عليها ثواب، وإن كان لا يترتب على تركها عقاب لأنها ليست واجبة وليست ركنا، لكنه يترتب عليها ثواب له ولوليه. هذا سائل يسأل يقول لماذا لون الحجر الأسود أسود؟ ورد أن الحجر كان ياقوته نزلت من السماء